كنا انتهينا من أمس وعدنا بأخذ فوائد اليوم. إذا ذكرنا أول فائدة أن سورة يوسف وصفها رب العزة لأنها أحسن القصص وأوضحها وأبينها. قال ما فيها من التنقلات من حال إلى حال، من محنة إلى محنة، ومن محنة إلى منحة، من ذل إلى عز، من رق إلى ملك، من فرقة إلى اجتماع، من حزن إلى سرور، من رخاء إلى جلب، وهكذا. قالوا من جلب إلى رخاء، من ضيق إلى سعة. كل هذا كان مر بالنسبة لي يوسف عليه السلام، كان حر ثم صار رقيق ثم صار سجين ثم صار ملك، وهكذا دولة مصر مرت عليها سنين جلب، ثم أول سنين رخاء ثم سنين جلب، ثم عام في يغاث الناس. كل هذا كان مر علينا في الصور. فهذا من تمام تدبير رب العزة. كذلك كان فيها أصل للتعبير لتعبير الرعى، وأن تعبير الرعى علم من العلوم المهمة، والله عز وجل يعطيها من يشاء من عباده. فكان يوسف رب العزة أعطاه من هذا العلم. كذلك لذا يوسف عليه السلام يعني ذكر مناسبات في تعابيره أو تعابير وافقت مناسبات. مثلا لما ذكر الشمس والقمر والكواكب وأنها ساجدة له، وافق أن الشمس والقمر أبويه والكواكب إخوته، وكذلك سلمهم الله فيها هذه الكواكب نور، فإما أن يكون إخوته أنبياء أو يكون علماء، وسبق رجحنا أن الراجح أنهم علماء. كذلك ناصر لما رأى الملك سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، ناصر أن السمان تكون سنين خفض والعجاف تكون سنين جد، سبع سبع على عدد السنين. كذلك سبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، ففسر لهم أن ستمرون بسبع سنين رخاء، فلا بد في هذه السنين أن تجمعوا، لأن بعد حياة السنين عجاف، وهكذا. كذلك الذي كان معهم في السجن لما رأى أحدهم أنه يعصي الخمر فسر له بأنه يسري ربه الخمر يعفى عنه، أما الثاني يحمل خبز تأكل الطير منه، فعلم بهذا أو وافق هذا أنه يصلب فتأكل الطير من رأسه، هذا المصلوب، ربما يشلح رأسه ويصلب فتأتي الطير وتأكل من رأسه، صار مناسبا وقع. كذلك من الفوائد فيها دليل على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وذكرنا سابقا هذا. وين الشاهد؟ سرد القصة بالتفصيل الذي يعني ما فارق حتى ايش التفصيل هذا، ما فارق اشياء كان يتناجى بها الناس بالسر ماذا فعل إخوته؟ كيف تناجوا؟ ماذا قالوا بالتناجي لما أرادوا قتل يوسف أو التخلص منه؟ كذلك متى تناجوا مرة أخرى؟ خلصوا نجية بعد ما أخذ يوسف أخاه بنيامين، فرب العزة أخبر بما قالوا وماذا قال أخوهم الأكبر، وقال له لن يجهل أن أعطى موثق لأبيه. كذلك سلمكم الله ماذا حصل بين يوسف والمرأة التي راودت في السجن؟ ماذا حصل بين يوسف؟ كيف دعاهم للتوحيد؟ وهكذا يعني كله حتى يخبر رب العزة بما أغمر بعض الناس في قلوبهم، ما أغمر بعض الناس في قلوبهم. كل هذا من الأشياء التي ما تكون إلا بخبر إلهي. دليل أسرع يوسف في نفسه، كذلك يعقوب عليه السلام إيش إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. كذلك منها من فوائد ما ينبغي البعد عن أسباب الشر. وين البعد عن أسباب الشر؟ لا تقص الصرايات على إخوتك، كذلك طلب السجن يعني عدة. كذلك سلمكم الله نعمة الله عز وجل على العبد تعتبر نعمة لآله، خاصة إذا كانوا معه في الخير، ليتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب وهكذا. فنعمة يوسف نعمة صار على آل يعقوب. كذلك سلمكم الله من الفوائد الحذر من شؤم الذنوب، أمس ذكرنا هذا، الحذر من شؤم الذنوب، وأن الذنب يجر ذنب كذبا، هم أرادوا يتخلصوا من يوسف عليه السلام فجرهم هذا إلى كذبات، جرهم لقطيعة الرحم وجرهم لأشياء يعني. كذلك سلمكم الله منها العبرة في حال العبد بكمال النهاية لا بنقص البداية، هاي أمس لا ذكرنا، العبرة في حال العبد بكمال البداية لا بنقص بكمال النهاية لا بنقص البداية. أن أخوة يوسف كان عندهم في البداية إيش؟ نقص وكيد ومحاولة للقتل، في النهاية لا، تابوا وتاب الله عز وجل عليهم وقبل يوسف عليه السلام اعتذارهم وصاروا أئمة لأنهم كواكب. كذلك سلمكم الله فيه ما من الله عز وجل على يوسف عليه السلام من العلم والحلم ومكارم الأخلاق، وفيه أن بعض الشر أهون من بعض، هاي ذكرناها بالأمس، بعض الشر أهون من بعض. لا تقتلوا يوسف وأقوموا في غيابة الجب. كذلك سلمكم الله أن الشيء إذا تداولته الأيدي وصار من جملة الأموال التي تتناقل وما علم من وقع في يديه الأخير أن هذا المال مسلوب، فيعتبر بالنسبة له مال حق ويصح منه التصرف فيه. يوسف عليه السلام يعتبر مسلوب مغلوب، مع ذلك وقع في ملك العزيز وكان يسميه سيد. نعم الآية لما راودته عن نفسها إن ربي أحسن مثواي لكن سيد، فألف يا سيدها لدى الباب فسمي سيد. كذلك ذكرنا الحذر من الخلوة بالنساء وعدم التساهل. وذكرنا الهم الذي هم به يوسف انما انما هي خطرات، ورب العزة وفقه لنفعها. وهذا مما يزيد كمال يوسف عليه السلام لما دفع مثل هذه الخطرات، هذا يزيد كمال ولا يعتبر نقص، لا يعتبر نقص. كذلك من الفوائد أن من دخل الإيمان في قلبه وكان مخلصا لله عز وجل فرب العزة ينجيه وقت الملمات. فيوسف عليه السلام كان ممن ملأ قلبه بالإيمان، فلما احتاج لله عز وجل رب العزة استجاب له. ربي الآية ألا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. كذلك سلمكم الله أن القرائن يعمل بها عند الاشتباه. وين القرائن؟ قد قميصه من دبر. لذا يقولون إذا تفارق زوجان ثم تخاصموا على متاع من متاع البيت أيهما يملك، لا واحد عنده دليل فننظر، ولا شخص لا الزوج عنده دليل أنه هو اشترى ولا المرأة أنها دليل، ننظر إن كان شيء يتعلق بالنساء أواني مطبخ خياطة نقول هذا ملك الزوجة غالبا هي التي تقتني مثل هذا. ها؟ يعني إذا ما في قرينة الآن ما في قصد إيش دليل وش، فنحاول نعمل بالقرينة الآن. كذلك إذا تخاصم نجار ومثلا ميكانيكي على آلة من شعر، هذا الميكانيكي يقول لي نقول هذا يشبه من شعر النجار ولا يشبه من شعر الميكانيكي، عرفت؟ فنعطيه للنجار نقول هو لا، ما عندنا أدلة فنلجأ للقرائن. شيخنا شيخ الإسلام ضرب مثال، إيه؟ قال إذا وجدت شخص خارج يلابس عمامة وفي معاه بيده عمامة وواحد لحقه بدون عمامة هذا سار، هذا سار. طيب ومما استدل في قصة يوسف على هذه القاعدة قال أنه أخرج الصوار من رحل أخيه، فالقرينة تدل على أن أخاه سارق، يعني قرينة إنما هي قرينة كونه بريء أو أنها لحيل شيء آخر، لكن وافق إخوته على أن هذه قرينة، هي يسرق فقد سرق أخ له من قبل أقروا بأنه سرق. فيه ما كان عليه يوسف من الجمال الظاهر والباطن. وين الظاهر؟ واضح النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه قال برأيت يوسف قد أوتي شطر الجمال لما أسرب النبي صلى الله عليه وسلم. والباطن الجمال الباطن إنا لنراك من المحسنين. كذلك لا تقريب عليكم اليوم، لا تقريب عليكم اليوم. وهي المرأة لما جمعت النسوة إيش قالت؟ فاستعصم ولئن لم يفعل فاستعصم، قال فاستعصم. كذلك سلمكم الله أن يوسف اختار السجن على الفاحشة وفضل السجن. وهكذا العبد إذا خير بين أمرين، أمر فيه ضرر في دنيا وأمر عليه ضرر في أخرى، يقدم الذي عليه ضرر في دنيا ولو يعني حصل له مشقة وعقوبة فلا يجعل النقص في دينه وفي أخرى. بعضهم قال بعض المفسرين لو لم ينطق يوسف بالسجن قالوا لنجاه رب العزة بغير السجن بأمر لا ضرر عليه، لكن لما قال رب السجن وحبه إلي فرب العزة جعله ايش يسجن، لكن هذا بعض المفسرين الله أعلم. طيب كذلك سلمكم الله يا ينبغي الأب أن يلتجئ لله عز وجل، وإلا تصرف عنه كيدهن وأصبوا إليهن. وذكرنا بالأمس كما أن على العبد عبودية في الرخاء، عليه عبودية في الشدة. وين الفائدة ذكرناها أمس؟ التوحيد، للتوحيد. يوسف عليه السلام مع أنه كان في السجن في شدة، مع ذلك ما ترك العبودية والدعوة إلى الله عز وجل. وهكذا كذلك من الفوائد، يبدأ بالأهم فالأهم، الأهم فالأهم، بدأ بالتوحيد. هم سألوا عن تأويل الرؤية، فهو رأهم أنهم كفار ويحتاجون للتوحيد. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ كذلك سلمكم الله أن لمن وقع في مكروه أن يستعين بمن عنده القدرة على تخليصه ولو كان كافر، وقال للذي ظن أنه ناج منهما، فيجوز الاستعانة بمن عنده قدرة على تخليصك من السجن أو من كذا ولو كان إيش فاسق أو كافر. هم يأتي الحزبيون فيطعنون في دول الخليج بالاستعانة بالكفار في دفع بعض الظلمة، وكان حصلت مناظرة بيني وبين شخص، سبحان الله ما عندهم عقول، تذكر له نصوص شرعية واضحة، وهو إنما يأتي بحماس، يعني حماس، إنما حماس، في نصوص يقول بعدم الاستعانة، في نصوص لكن ما يحفظون النصوص، النصوص التي هي حجة لهم ما يحفظونها. فلما رأيت ما يستجيب للنصوص أخاوي من العلم الشرعي، ذكرت له أمر منطقي عقلي، قلت رأيت لو شخص الآن محبوس مسلسل بسلاسل، 10 من المسلمين سلسلوا بسلاسل، وأراد الاعتداء على زوجته أو ابنته أو أخته، وهو ما عنده حيل الآن، ورجل من الكفار عنده قدرة على دفع هؤلاء من الوقوع في الفاحشة في قريبة هذا، وينتظر كلمة من هذا فقط، ألا هو أن يقول ادفعهم ولا ما له أن يقول؟ فقال كيف في مسلمين يعتدون على مسلمات؟ قلت أنت لا عقل لك، السلام عليك، في مسلمين يعتدون على مسلمات؟ طيب كذلك سلمكم الله فيه أن ينبغي للمعلم أثناء تعليمه أن يتبع الإخلاص لله عز وجل، وأن يقصد بتعليمه وجه الله عز وجل، ولا يمتنع عمن أساء إليه أو قصر في حقه. ربما أنت تطلب من شخص شيء فيهملك وينساك، فيطلب منك بعد ذلك أن تعلمه، لا تبخل. وين شاهد الساقي؟ اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه، فلبث في السجن بضع سنين يوسف عليه السلام بسبب هذا النسيان. ثم بعد ذلك جاء الساقي يسأل عن رؤية الملك، فيوسف عليه السلام عبر له، ما قال أنت نسيتني ولن أعلمك، فتجعل مقصودة التعليم وجه الله عز وجل للدنيا. ما قال اصلاح في السن، يبغى انا انبئكم بتأويل الله. كذلك ينبغي للمسؤول ان يدل السائل على امر ينفعه، انت تفتي الان بفتوى لا يجوز او كذا كذا، طيب ارشده لما ينفعه. فيوسف عليه السلام لما استفتي بالرؤية وأن تأولها بسنين قحط أرشدهم لما إيش ينفعهم، ينفعهم حلول، تعطي السائل حل، تعطي السائل حل. لا تذهب عن فلان لأنه رجل كاهن ومشعوذ، اذهب لفلان الراقي هذا نعرفه على خير، إذا أغلقت عليه باب افتح له أبواب، لا تنظر للمسلسلات وكذا، ولا تفتح لأهلك أبواب شر بالتلفاز، حاول تسجلهم في مراكز تحفيظ دروس علم، تفتح له أبواب خير أخرى وهكذا. لا يلام الشخص على السعي في دفع التهمة عن نفسه، وهذا ليس فيه من ايش، من يعني ايش نقول عدم التوكل على الله، لا بالعكس، كون الشخص يبحث عن دفع التهمة عن نفسه هذا يعتبر من التوكل على الله، لكن هذا اخذ بالاسباب ويحمد على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ايش الحديث نكمل، لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي، هذا ثناء على يوسف أنه رجل حليم، ما كان همه إنما الخروج من السجن، همه البراءة، الآن كل أهل القرية يلوكون في عرضه فاهتم ببراءته وما يهم البقاء أشهر ولا سنين. طيب، ورب العزة كتب خير له في ذلك. كذلك فيه سلمكم الله أن علم الرؤى علم مرتبط بالنبوة، كذلك لم يبقى من بشرات النبوة إلا الرؤية الصالحة كما الحديث أمس، ويعتبر فتية، تعبير يعتبر فتية كأنك تفتي، وين الشاهد في القرآن؟ أفتوني قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. كذلك سلمكم الله لا بأس أن يخبر الشخص بما في نفسه من صفات الكمال، خاصة إذا علم أنه لا أحد، يعني إيش لا أحد نقول إيش، متأهل لهذا المكان وليس منافسا للدنيا، ما يريد إنما المناصر، إنما يريد لله. إيش قال يوسف عليه السلام؟ اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، اجعلني على خزائن الأرض، فهكذا. فيكون الشرط الأول إيش؟ أنك ما تقصد إيش؟ الدنيا. والأمر الثاني كذلك أن ما تعلم أن آخر مؤهل أفضل منك، إذا علمت آخر مؤهل قل فلان هذا مؤهل أفضل. كذلك سلمكم الله أن الله عز وجل واسع الجود والكرم، يجود على عبده بخير الدنيا والآخرة، فرب العزة فتح ليوسف عليه السلام خير الدنيا والآخرة، منها أن جباية الأرزاق جائزة إذا كان المقصود منها التوسعة على الناس، جباية الأرزاق يعني يسموها الآن الضرائب، مش مقصودها الدولة تملأ بطنها وتملأ أكياس مسؤول الضرائب أو المسؤولين من معه أو يحوز هذه الأموال فئة معينة، لا، الضرائب إنما المقصود منها التوسع على الناس، فإذا الدولة غتنت عن الضرائب ما يجوز أخذ الضرائب إذا اغتنت، فإذا جاءت حاجة للدولة احتاجت للضرائب يجوز، ويجوز أن تلزم الناس بدفع مبالغ معينة إذا احتاجت الدولة، أما إذا ما احتاجت ما يجوز. فيوسف عليه السلام أمر الجميع بجمع ما لديهم من الغلة والزرع، حتى بعد ذلك بدأ يوزعه بالتساوي بين الناس، كل شخص له حمل بعيد بالتساوي من أجل يكفي الجميع. هذا عند الضرورة بس ما في دليل على مذهب الاشتراكية. يوسف عليه السلام إنما في السنين الجدار الجد يحتاج لهذا والناس ستموت جوع. كذلك سلمكم الله حسن تدبير يوسف عليه السلام وكيف أنه جمع الأموال والأرزاق بعد ذلك بدأ يوزعها توزيع متساوي. ومشروعية الضيافة ومشروعية الضيافة مشروع الضيافة وأنا خير منزل. كذلك سوء الظن مع وجود قرائن جائز. سوء الظن مع وجود القرينة جائز. وين هذا؟ نعم أن يعقوب عليه السلام اتهم بنيه ورفض يعطيهم ابنه الأصغر بعد ما فعلوا بيوسف. قرينة كذب واضحة عليهم. طيب كذلك سلمكم الله استعمال الأسباب الدافعة للعين لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. بعض الناس يأخذ ابنه في أحسن ما يكون من التجميل وإذهاب به في كل مكان. لا خاصة الصغار اللي الله رزقهم ووسامة وجمال هذا ما تذهب في كل مكان. ما تعلم أعين الناس تحاول تذهب معه الأماكن اللي فيها خير يا خير دائما يبركون. اللهم بارك اللهم بارك. إن بني أخي تسرى إليهم العين كأنك بني جعفر. هي قالت ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال بني أخي أجسامهم ضامرة كأنه كذا بارعة بارعة أم الحاجة؟ قالت لا لكن تسرى إليهم العين كانوا ذوي جمال. عبد الله حتى كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في الخلق. كذلك سلمكم الله جواز استعمال المكايد لأخذ الحق. صواع جعل نعم صواع الملك في رحل أخيه فمكيدة وحيلة ليوسف. أول حاجة لنزع أخيه من ظلمهم لم يؤذوه. ثم حاجة ثاني حاجة ليحصل أنه بعد ذلك يأمرهم بإحضار أبيه يتعرف لهم في حال ضائقتهم في حال ضائقتهم. كذلك سلمكم الله أنه لا يجوز الإنسان يشهد إلا بما علم. وين؟ أيه وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. كذلك سلمكم الله أن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. كذلك يجوز للإنسان أن يخبر بما به من المرض ليس على سبيل التسخط على الله. وين هذا؟ مسنا وهنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فضيلة التقوى ذكرناها وأنها تجلب خير الدنيا والآخرة. وينبغي من أنعم الله عز وجل بنعمة بعد شدة وفقر وسوء حال أن يعترف بنعمة الله عز وجل. وقد أحسن بي إذا خرجني من السجن وجاء بكم من البجر تحدث بنعمة الله عز وجل. طيب اليوم نقرأ في سورة الرعد Thank you.

قال طيب، قال كذا، وهكذا. رب العزة أخذ قبضة من الأرض فخلق منها آدم، فخرج الناس على يعني الحديث على منهم السهل منهم الحزن منهم الخبيث منهم كذا من قبضة الأرض. وتعرف أنتم أرض سبقة، أرض مالحة، أرض طيبة، وهذا اللي كان خلقه من الأرض الطيبة أنشأ نشأ طيبة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الطيبين. أيوة. وإن تعجل فعجلهم قبلهم أيلاتهم الناس وغبيهم إنا لكي خلق جديد. هم ما نظروا للخلق الأول، فكيف ينفرون إعادة الخلق؟ عجب. أيوة. أولئك الذين كفروا عقوبات الأمم السابقة. الشخص يتدبر ويتفكر ويقول الذين فراسة كفروا يلا ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. قالوا في هذا قيل محمد صلى الله عليه وسلم وقيل هو الله عز وجل لكل قوم هذا. في محمد صلى الله عليه وسلم هذه لجميع الناس. ايش الحديث؟ ايما يهودي او نصراني، نعم، لا يسمع بيهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن به الا كان معي. وقيل لكل قوم الناس لكل قوم النبي، نعم. لكن بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قاتل النبيين ورسالة للناس كافر. أيوة. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد. ما تغيظ الأرحام، ما تنقص، وما تزداد. السابع ذكر هنا تزداد بالحمل. البول ذكر عدة معاني منها إيش عندكم منها؟ الحيض والحمل. الحيض والحمل. الحيض الأرحام، الحيض على الحمل. الحيض الحيض على الحمل، الحيض على الحمل. وبعض قال السقط الذي يسقط، الحمل الذي يسقط. يتصلون كثير، سقط حمل على زوجتي بعد شهر ونص أو شهرين، هل هي نفساء؟ المهم إذا ظهر في خلق إنسان استبان في خلق إنسان فهنا يعتبر المرأة في حكم النفساء إذا نزل منها دم، إذا استبان من خلق إنسان. لكن يشترطون بعضهم أن يكون أتم 40 يوم، وبعضهم اشترط من الحنابلة 80 يوم اشترط. طيب تقرأ. أيوة. وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارق بالنهار. قال الشيخ السعدي سارق الذي ما السرق هو ما يحتفي به الشخص سواء بيت أو غار أو غير ذلك، كل ما يختفي به الشخص يسمى إيش؟ سر. أيوة. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما له ما قباب ملائكة غير عن الملائكة الحفظة. هناك أربع ملائكة يحفظونه من أمر الله، قال البغوي بأمر الله يعني بإذن الله الحفظ، حتى إذا جاء القدر أسلموه لقدره للموت، وإلا رب العزة جعلهم ينسون عنه المنايا وما يسبب له الهلاك وهكذا ينقذونه. إيش الآية؟ لهم عقبات يحفظونه من أمر الله، يعني بأمر الله عز وجل أمرهم رب العزة بحفظ هذا الإنسان حتى إذا جاء أجله أسلموه لأجله. أيوة، هو الذي يريكم الفرق خوفا وطمعا ويجيب سحاب الثقال بالمطر مليئة بالمطر والبرق خوفا وطمعا، يطمعون في المطر ويخافون من البرق أن يكون هلاك لهم. أيوة، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. يذكرون أن الرجل قد تكون قصة ضعيفة ومن حسن بعض العلم يا محمد ربك هذا من حديث أم من خشب أم من ماذا؟ كان يوسف صلى الله عليه وسلم أرسل رسول يدعو للإسلام، فكل مرة يقول ربك هذا من حديث أم من خشب أم من ماذا؟ كالمستهزئ. فأرسل رب العزة عليه صاعقة فأصابت، فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، شديد الممحلة، قال والمماكرة والمغالبة، شديد القوة، شديد الحول. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك شفتيه، قيل يا رسول الله نراك تحرك شفتيه فما تقول؟ قال اللهم بك أحول وبك أقاتل ولا حول ولا قوة إلا بك. كأنك اللهم بك أحول وبك أصول وبك أقاتل في الرأي ولا حول ولا قوة إلا بك. إن ملك إن نبي من الأنبياء أعجبه كثرة قومه فقال لن يغلب هؤلاء من قلة، فخير رب العزة بين ثلاث، إما أن يرسل عليهم عدو من غيرهم فيستأصلهم أو العذاب أو الموت، فاختار الموت أهون أهون إيش المصائب، هو الموت جاي جاي لكن بعذاب أو بعدو أو موت، فمات في يوم واحد أكثر من 70,000. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم بك أحول وبك أصول كأنه ولا حول ولا قوة إلا بك. نعم، وهو شديد المحال، أيوة الحول والقوة. أيوة، له دعوة الحق دعوة الحق، دعوة الصدق، دعوة التوحيد، دعوة لا إله إلا الله. أما الذي يدعو الأصنام كان من الرجل باصطر إلى بئر لا يستطيع أن يخرج منه، ما عنده وسيلة ولا هو أدرك الماء، فكذلك الأصنام يدعونها ولا تستجيب لهم. أيوة، المؤمن يسجد طواعية والكافر يسجد كرها، ظلالهم حتى تراها على الأرض ساجدة، ما أحد يستطيع أن يرفع ظله ويقول ظلي ليس بساجد ويقيمه على الأرض وهكذا. أيوة، قل من رب السماوات والأرض قل لله قل أتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا بخلقه فتشابه الخلق عليهم ولله خالق كل شيء وهو الواحد القهار فهل جعلوا هؤلاء شركاء لله خلقوا فهق كخلقه فالتبس عليهم قالوا هذا خلق الله وهذا خلق خلق الله وهذا خلق أصنام ما في شيء من المخلوقات الأصنام ما خلقت شيء تشابه الخلق عليه ما تشابه كله خلق الله حتى الذي تعبدونه نعم تمام أنزل من السماء كذلك قلوب بني آدم منها ما يحمل علم واسع وخير كثير ومنها ما يحمل علم قليل وخير قليل كالوديان ثم بعد ذلك ضرب رب العزة مثل بالكافر وعمله وأن يضمحل عمل الكافر ويذهب ما ينتفع به كذبت انظر للوادي فوق مثل احنا نسميه رغاو رغوة فعلى بعد ذلك يذهب ويبقى الماء الصافي فهؤلاء مثل الرغوة هؤلاء هذه كذلك اذا عرض الحديد او الذهب للنار يخرج مثل ايش زبد ثم يخرج مثل ذهب صافي او حديد صافي والزبد يذهب يأخذ هذا ويرفع أما ما ينفع الناس سيرفع وقيل أن هذا مثل على كلمة التوحيد وكلمة الشرك كلمة التوحيد نافعة لصاحبها مستقرة في قلبه ينتفع بها وكلمة الشرك كالزبد وهكذا أيوة للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئك لهم سوء الحساب ومثواهم جهنم وبئس المهاد والمثال مثال الزبد فيه فائده ان الباطل مهما علا فهو يضمحلال فالزبد يعني أول الأمر ثم يكون إلى الاضمحلال نعم تمام أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر الألباب نعم الذين يؤمنون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل قال الشيخ سالي هذا عام يصلون ما أمر الله عز وجل به أن يوصل من الإيمان والتصديق وإتيان أوامر الله عز وجل وطاعة نبيه وكذلك صلة الأرحام وكذلك أداء الحقوق للزوجة والأصحاب عام يعني عام كل هذا من مما أمر الله عز وجل به أن يوصل نعم أيوة والذي يصبر ابتغاء وجه ربه واقام الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه ويدرؤون من حسنه سيئه اولئك لهم عقبى الدار. ذكرنا حديث ان الحسنات تذهبن السيئات. الرجل الذي اصاب من امراه قبله ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل صليت معنا؟ فقال نعم. قال ان الحسنات تذهبن السيئات. اتبع الحسنه السيئه ترفع وخالف الناس بخلق الحسن. والصبر المقصود فيه هنا الصبر الذي هو مقصود فيه ابتغاء مرضات الله وليس التجلد. بعض الكفار عنده تجلد لكن ما يقصد مرضات الله فما يجر عليه. التجلد يستوي فيه المؤمن والكافر. قد تجد مؤمن وكافر متجلد متجلدين. لكن المؤمن ان مرضات الله عز وجل هذا صبر الصبر يوجد اما الكافر لا يوجد. نعم ايوه. فالصبر هنا مقصود فيه عن الشهوات وعن ايش نقول كذلك؟ على الطاعات وعلى مصائب. نعم ايوه. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكه يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يدخلونها ومن صلح من ابائهم انه عمل غير صالح. العمل الصالح هو الذي يدخل الجنة من عمل صالح. أما الذي لا يعمل صالح وهو ليس بصالح فما يدخل. وإن كان أبوي يعني مؤمنين وكان أبوهما صالح. أيوة. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويمسكون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا من الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فمن لزم القرآن وتدبر معانيه وأحكامه أورثه هذا علم واسع ويقين خلافا للذي ايش ما يرفع بذلك راسا. نعم ايوه. فلا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم. الذين ايش قال ليس قد قال الله تعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. كيف الجمع يعني بين هذا ما تطمئن قلوبهم؟ فلا بذكر الله تطمئن القلوب. هو قال كيف تكون طمأنينة والوجل؟ القرآن هل يعطي طمأنينة أو خوف؟ ذكر الشيخ الثاني أنه إذا مر بآية فيها تخويف خاص، وإذا مر بآية فيها بشارة استبشر وطمأن. إيش ما قال البغوي؟ قال عند ذكر الوعيد والعقاب الوجل، والطمأنينة عند ذكر الوعد والثواب. إذا أنا نسبت للسادة هو قول بغوي عند ذكر الوجل عند ذكر الوعد والوعيد، والطمأنينة عند ذكر الثواب وإيش؟ والوعد. الوعد أيوة الوعد بالخير. أيوة. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم حسن مآب. وفي الحديث إن في الجنة شجرة يسير الراكب المضمر الجواز مضمر 100 سنة ولا يقطع في الجنة شجرة يسير سبحان الله حين أكبر شجرة ربما 10-20-30 خطوة هناك يسير راكب الجواز المضمر بعد سريع 100 سنة ما يقطع ها ايش ظل ظلها في ظلها انا في ظلها ايوه كذلك ارسلناك في امه قد خلت من قبلها رسلت وعليهم الذي اوحينا اليك وهم يكفرون بالرحمن قل الله في لا اله الا هو عليه توكلت واليه متاب فقيل نزلت في المشركين لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عاهد فيه محمد رسول الله قريش قال والله ما نعرف الرحمن الرحيم انفر فاكتب باسمك اللهم الله بس عندنا ما نعرف الرحمن الرحيم باسمك اللهم قال انفر يا علي انفر محمد رسول الله لو كنا نعلم انك رسول الله لاتبعنا اكتب اسمك واسم أبيك محمد بن عبد الله رمح يا علي اكتب محمد بن عبد الله والله لا أكتب يا رسول الله أرني رمحا وكتب علي بن طالب ابن عبد الله محمد بن عبد الله المصلح مصلح ايوه فعند الله عز وجل ايش الآية وهم يغفرون بالرحمن نعم ايوه ولو ان القران سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى فلله الامر جميعا افلم يئس الذين امنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة او تحل قريبا فلو رب العزة كتب شيء يتأثر تقطيع الجبال أو تشقيق الأرض أو تكليم الموتى لكان هذا القرآن تتأثر هذه الأمور به لأن رب العزة كتب إيش أن هذا للأحياء للأحياء من كان قلبه حي تأثر القرآن من كان ميت لو كان عنده كافة الحواس ما يتأثر ميت أيوة ماذا رب العزة ينزل عليهم قريب منهم قوارع مصايب وقحط ومع ذلك ما يتأثرون ولا يرتجعون نعم ولقد استهزئ برسلهم من قبلك فأنجيت للذين كفروا مما أنذرهم فكيف كان عقاب أفلم ييأس الذين آمنوا من ماذا ييأسوا أفلم ييأس ايش عندكم لم يعلم الذين امنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا يسوء علما لكن رب العزه كتب انه لن يؤمن كافه الناس فلا يطمع المؤمن بهدايه الناس جميعا لا يطمع رب العزه كتب لكل نعم اختصمت الجنة والنار فرب العزة فصل بينهما قال لكل منكما علي ملؤها أنت جنتي أرحم بك من أشاء وأنت ناري وعبدي بك من أشاء وعبدي بك من أشاء وإن لكليكما علي ملؤها نعم أيوة أفمن هو قائم على كل شيء بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بغير من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لا حجة فيه، ظاهر قوي بدون حجة ولا برهان. ثم كيف تسوون الذي هو قائم على كل نفس، حافظها ورازقها ومحيها وميتها، مع أصنام أنتم سميتموها من عند أنفسكم؟ نعم أيوة. لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخر أشق، أن لهم في الله رواق. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار رطوبها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. أيام الصيف تبحث عن ظل تمشي فيه في الجنة، في الجنة الظل الدائم والثمر الدائم، تتمنى أحيانا تقول الثمر الفلاني لو كان موجود، يقول لك غير في غير موسم، لا غير موسم. الحمد لله هذه البلاد بلاد خير، يعني تأتيها ثمار من كل مكان، إذا ما كان موسم في البلاد الفلانية يكون موسم، لكن مع ذلك يكون ينقطع بعض الثمار، تنقطع من الأرض كلها، يكون موسمها في غير الأشهر هذه. أيوة. لكن في الجنة ما فيها، تريد الزمان تأكل رطب الصيف، رطب الصيف. أيوة. والذين آتينا لهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، ومن الأحزاب من ينكر بعضه، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا تشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. والذين آتيناهم الكتاب، قال بعضي القرآن وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يفرحون بما أنزل إليه من القرآن. ومن الأحزاب من ينكر بعض، قيل أهل الكتاب يؤمنون بعض الكتاب ويكفرون بعض، قيل الكفار يؤمنون بالله كلمة لفظ الله ويكفرون بالرحمن على أقوال. أيوة. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. أم الكتاب اللوح المحفوظ. قيل يمحو الله ويثبت، يمحو من صحف الملائكة، ملائكة تكتب، ثم إذا رب العزة شاء شيء آخر يأمرهم بمحيه وكتابة ما شاء سبحانه وتعالى. وعنده أم الكتاب، لا يتبدل اللوح المحفوظ، لا يتبدل ولا يتغير في شيء، يمحو الله ما يشاء ويثبت. نعم أيوة. وإن نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ألم تر ولم يروا أنا نسقي الأرض ننقصها من أطرافها، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. فقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. لكن عنده علم الكتاب، قال مثل عبد الله بن سلام، ومن آمن من أهل الكتاب. في قول آخر، من عنده علم الكتاب الله عز وجل، الله عز وجل قول آخر. أيوة انتهت الآية. أعطي يقرأ عليكم. كبر عليه قراءة ومن عندي ومن عنده ايش الآية؟ علم الكتاب. ومن عنده من عند الله عز وجل علم الكتاب. ومن عنده علم الكتاب قلنا عبد الله بن سلام ومن آمن. أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. قال الشيخ السعدي فيه الحث على الاستعانة بالله عز وجل. وين الدليل؟ وين الدليل؟ الاستعانة وين؟ ما تعرفه؟ وين الدليل على الاستعانة؟ بإذن ربهم. شوف لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. فلما تعلم أن الهداية بيد الله تستعين بالله عز وجل. إيش في سورة الفاتحة فيها الاستعانة؟ لا أنا أشرت هنا أشرت لكم أنتم. إيش إن سورة الفاتحة فيها الاستعانة؟ إيش سورة الفاتحة؟ ها يا تنابل ويا تنستعين أحسن. أنا السؤال هذا الصغار نشطهم شوي. يلا الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. أيوة. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ورد الحديث لم يبعث الله عز وجل النبي إلا بلسان قومه. لم يبعث الله عز وجل النبي إلا بلسان قومه. نعم. أيوة. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الناس كافة والناس السنتها مختلفة؟ من أسلم منهم يترك لإيش لقومه. نعم. أيوة. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. نعم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذى ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال البغوي قيل الشكر قيد الموجود وصيد المفقود. الشكر قيد الموجود وصيد المفقود. ايش يقصد؟ الموجود لا يذهب الله يبارك فيه والمفقود يأتي. نعم المفقودة تأتي يزيد لك باليمني يزيد لك. أيوة. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. يعني ردوا أيديهم في أفواههم من الغيب عضوا عليهم الأنامل من الغيب مغتاظين يريدون أن يتخلصوا من هؤلاء الأنبياء بأي طريقة. لأن رب العزة نصر أنبياء. نعم. أيوة. قالت رسل هم في الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. اختلفوا في من الذي استفتح، قيل الكفار استفتحوا، ومنه قول الله عز وجل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، وقيل الرسل استفتحت بالنصر على قومها ربنا اطمس على قلوب أموالهم واشدد على قلوبهم، دعا موسى عليه السلام استفتحوا. وخاب كل جبار عنيد، الجبار الذي لا يرى فوقه أحد من المعاني يعني، وهذا الوصف ما يكون إلا لله عز وجل، الجبار والمتكبر هذا ما يجوز أن يوصف فيها شخص ويسمى بها شخص، هذه من أسماء الله عز وجل وحده. نعم أيوة. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. ورد في الحديث أن يخرج عرق من النار من جهنم، فيقول وكلت بكل جبار عنيد، هذا العنق من النار يقول بلسان مسموع وكلت بكل جبار عنيد من ورائه جهنم. نعم. ويسقى من ماء صديد، الصديد عصارة أهل النار، صيح أهل النار. سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما طولة الخبال؟ قال عصارة أهل النار، في رواية صديد أهل النار. نعم أيوة. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. يعني لو كان الموت كان راح، لكن يأتيه الموت من كل مكان من كل جهة ومع ذلك ما هو الميت. نعم. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. فأعمالهم كرماد، شوف رماد وضعته في ريح يصبح لا شيء، كذلك الكافر رب العزة يعطي الكافر بما عمل في الدنيا حتى إذا جاء يوم القيامة ليس عنده حسن، يعطى ما عمل في الدنيا، في الحديث يعطى الكافر بما عمل في الدنيا حتى إذا جاء يوم القيامة، ما ضابط الحديث بمعنى ليس عنده حسن. نعم. أيوة. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. خلق جديد أطوع لله عز وجل منكم، والشيخ سعدي نقل معنى آخر قال يفنيكم ثم يبعثكم للحساب تكونون خلق آخر، خلق آخر معروف جاء جلد الكافر مسيرة 3 أيام ومقعده ما بين كذا وكذا ونابه بحجم أحد وهكذا المستفاد الغريضة لهؤلاء الكفار. أيوة. وما ذلك وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا جزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. فيقف الشيطان خطيط يا أهل النار والعياذ بالله، نسأل الله أن لا نشهد هذا المشهد خطيط. إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن استثناء القضاء، لا إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنتم بمصرخي ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. طيب هو قال ما كان لي عليكم من سلطان، وهنا الآية إنما سلطانه على الذين يتولونه، فكيف نأخذ سلطانه أثبت وهنا هو يقول ما كان لي عليكم من سلطان وهناك إنما سلطان الذين يتولونه؟ أي نعم، هنا سلطان المثبت بالإغواء والتدين، وهناك المنفي أو هنا المنفي الحجة والبرهان. ما كان لي عليكم من سلطان، ما عندي حجة ولا برهان، والسلطان المثبت بالوسوسة والتزيين. نعم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فهذا مثل ضربه رب العزة لكلمة الإيمان كلمة التوحيد لا إله إلا الله في قلب المؤمن ثابتة عميقة، ولها ساق وأقرأ يقولون ساقها الواجبات والأركان وثمارها ما تُينا من الأعمال الصالحة ثمارها ممتدة في السماء تؤتي أكلها كل حين ينتفع المؤمن وينتفع المؤمنون بها ويقعد الكلم الطيب إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع عكس به الحنظلة. الحنظلة ما لها جذر ثابت، لا جاءت رياح قلعتها. كذلك كلمة الكفر وأعمال الكفر تكون يعني لا تساوي شيء كالحنظلة، أما الكلمة الإخلاص في قلب المؤمن قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كالنقلة ولا لا مثل المؤمن مثل الخاص؟ لا، من المؤمن كالشجرة. من يعرف قبل صلى الله عليه وسلم شجرة هي مثل المؤمن؟ فذهب الناس في شجر الوادي، سمرة سجرة كذا كذا، غلط غلط غلط غلط غلط. ابن عمر قال والله إني علمت أنها النخلة، لكن استحييت رئيس القوم أبي بكر وعمر، فقال لي وسلم هي النخلة، يعني مثلا النخلة معروف ينتفع بها الناس، كل أجزاء ينتفع بها الناس، وراسخة قوية ما تتأثر بالرياح، أصلها ثابت راسخ قال في قلب المؤمن، تؤتي كلها كل حين، عمل قلنا صالح وقول صالح وبركة حاصلة ما تنقطع. هو قال بقوة الحكمة من تمثيل المؤمن بالشجرة أن قال الشجرة لها جذور ولها ساق ولها أفرع، فصار عندنا العمل الإيمان قول وعمل واعتقاد، اعتقاد الجذور وقول الساق والأفرع العمل، كذا على الصواب. أيوة، تصديق بالقلب قول باللسان وعمل بالأبدان ذكر. أما الكافر فمثل الحنظلة كما ذكرنا. قال الشيخ السعدي فكلمة الكفر قال ليس لها ثبوت في القلب ولا نفع ولا تثمر إلا كل قول خبيث وعمل خبيث. كلمة الكفر إيش تثمر؟ كذب، طغيان، اعتداء، بغي، وهكذا. واحد يقول لا هذا الإنسان صادق في تجاراته وعنده حسن خلق كافر، نقول يكفي اعتداؤه على رب العزة، ما يهمنا أخلاقه مع الناس. لما تقول واحد رب العزة خالقه يبدأ اعتداؤه وظلمه. نعم. أيوه، ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. هو قال الأول أصح، ايش يقصد الأول أصح؟ قبل الموت وفي القبر. من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ربي الله، نبي محمد صلى الله عليه وسلم، ديني الإسلام. أثناء سكرة الموت كذلك يوفق للا إله إلا الله وهكذا، ويضل الظالمين ويفعل الله ما يشاء من الخذلان والتوفيق والتثبيت وترك التثبيت. كفار قريش أحلوا قومهم دار البوار، قتلوا في بدر فذهبوا إلى النار والعياذ بالله. نعم. أيوة، جهنم يصلونها وبئس القرار. نعم. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. إيش عندكم خلال؟ مخاللة. معاملة؟ مخاللة. مخاللة ولا خلال، حتى الخلة من إيش؟ تنقطع. نعم. أيوة، إيش؟ ألا خلاه يومئذ بعضهم لبعض العدو إلا المتقين. أيوه، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. سبحان الله، الشمس لو وضعت في حديد ويحركها بعدها تحتاج فيوز. الحين مكينة السيارة تدور تحتاج لها زيت وتبديل. سبحان الله دائرين منذ خلق السماوات والأرض رب العزة يدوران ولا يحتاج شيء، دائبين ثابتين في مصالح العباد. نعم ايوه. وسخر لكم الليل والنهار كذلك تعاقبان. ايوه. واتاكم من كل ما سالتموه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار. نعمه نعمه الله وحدها. الان انت فيه نعمه ولا فيك بصر وسمع وعقل؟ نعمة نعمة الله. نعم. المفرد إذا أضيف يا رب نعمة الله يعني نعم الله. المفرد إذا أضيف يا رب نعمة الله لا تحصوها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: اللهم لك الحمد غير مكفي ولا موزع ولا مستغن عنه ربنا. كان كذا حديث صعب ضبطه. ولا مستغنى عنه. مستغنى عنه ربنا. أيوة. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فاستجاب رب العزة لإبراهيم شرعا وقدرا. شرعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها المدينة. يا رب إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم. شرعا وقدرا. قدرا كيف رب العزة استجاب لإبراهيم؟ حماها من كل باغية. أصحاب الفيل لما جاءوا يهدمون البيت رب العزة أنزل عليهم طيرا أبابيل. إيش الآية؟ طير أبابيل. إيش الصورة؟ كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. أحسنت. أيوة. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. مكة أصلا هذا المكان اللي بالكعبة وادي وهي بنيت على سلعة شيء مرتفع هكذا عن الوادي وكان الوادي يأتي عن يمينها وشمالها وإلى هذا القريب في صور للكعبة لأن نازل إلى مكة الناس تطوف وهي تسبح ربما عنده طواف ركن فاضطر يطوف وهو يسبح. طيب أيوة. وادم وما كان فيها زرع لكن دعا إبراهيم عليه السلام ربه أن يرزقهم من الثمرات فالثمرات تأتيهم من أنحاء العالم ولله الحمد. أيوة. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. لوالدي وأبوه مات كافر إبراهيم عليه السلام فكيف يدعو لوالدي وقد نهي عن الدعاء؟ قيل أن هذا قبل أن يلحق وعن موعده وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لا تبرأ منه. نعم لوالدي ولوالدي أنا كان عندي بس ما تجرأت حتى نبحث ما يلزم الوالدين يكون والدين مباشرة الوالد عم الجد وكذا ولوالده، فكل من على يعتبر والد لك قد يكون يقصد المؤمنين منهم ما تجرد، لكن هذا إذا وجد أحد منكم مثل هذا التفسير يقدر به. شيخ الصوت يوسف ها لما ذكر أبوي ايه؟ قال مقصود خالده، خالده كان تفسير بغوي ايه حسنا ذكر خالده وقال قبل هذا كان قبل لكن لنا حل في حجوة وافقنا على والدي المقصود من على يقصد آدم عليه السلام ونوح عليه السلام كلهم آباء إبراهيم آباء. طيب تبحثوا إذا ما فيه يضربوا بقول عرض الحائط. أيوة ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لا تغمر تشخص شاخصة مرة خائفة شاخص أيوة مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم مهطعين مسرعين عفوا قاطعتك مسرعين مدي أو مديري النظر لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء فارغة. لماذا سمي الهواء هواء فارغة؟ أفئدتهم هواء لا يوجد في أجوافهم أفئدة خرجت من الخوف وما يشعرون أين هم واقفون على ماذا هو واقف بشدة الهوى. نعم تم وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. قال وإن كان مكرهم كاد بلغوا مكر عظيم وتكذيب عظيم لكن رب العزة محاه وأزاله وهذا المكر ما أثر على دعوة الرسل ودعوة محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل وما كان مكرهم معناه قال لتزول منه الجبال بكسر اللام لتزولي كيف كسر اللام لي اللام الأولى ولا الثانية لي ها لتزول وقراءة ثانية إيش لا لا تزول لا تزول لا تزول قراءة ثانية تزول أي بالضم أي قراءة ثانية بالضم لا تزول وإن عظم قال مكرهم لا تزول حتى بلغ محلا يزيل الجبال لكن لم يؤثر لا تزول وعلى قراءة لي تزول منه الجبال قال معناه وما كان مكرهم لتزول منه الجبال مكرهم ضعيف يعني ضعيف. أيوة فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ورد الحديث يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد مرة الوديان والجبال مستوية مستوية ما فيها شيء شاخص ولا بنيان ما في شيء علم أي بنيان مدكوك في الأرض مستوية. نعم أيوة تبدل الأرض قال الشيخ السعدي تبدل تبديل صفات لا تبديل ذات تبدل الأرض. وعائشة قالت أين الناس يا رسول الله يومئذ كأنها عائشة يوم تبدل الأرض غير الأرض قال على الصراط على الصراط. أيوة وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. المجرمين يومئذ مقرنين مشدودين أرجلهم وأيديهم. وقيل مقرنين كل زوج مع قرينه مشابه معه في الجريمة مقرنين في الأصفاد سرابيلهم ثيابهم وقمصهم من قطران قطران النفط نفط قطران القار القار يقول وشد احتراق القار من قطران وتغشى وجوههم النار. نعم أيوة ايش النفاسس المذاب المذاب قال أنه والقطر النحاس والصفر المذاب والآن الذي انتهى حره آن من حميم آن أيوة إيش من قطر آن من قطر آن من قطر آن إيه كذا صح على كلمتين على قطر آن انتهى حره. طيب انتهيت ولا لسه؟ يجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. قرأ ما قبله ما حد إبراهيم نتبنى بالحجر ونتوقف إن شاء الله. أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال اختلقوا الذين كفروا لو كانوا مسلمين في الحالة التي يتمنى الكافر. قيل عند خروج هو رجح كأنه عند خروج المعذبين من أهل الإسلام من النار تمنوا عندما يشاهدون رب العزة أن رحمته أدركتهم أن يكونوا كذلك مسلمين. رجح هذا المشهور قال أيوة ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. أجل مبروك أيوة ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. محمد صلى الله عليه وسلم لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. قال الشيخ السعدي فهم ظلم في هذا وجهان. قال ظلمهم لأنهم تجرؤوا على الله عز وجل بسؤالهم ما لا ينبغي تعنت لو ما تأتينا لو ما تأتينا بالملائكة هذا ظلم تجرؤهم على الله وجهلهم أنهم لم يعرفوا مصلحتهم لم يعرفوا مصلحتهم. نعم تم ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظه رب العزة من الشياطين وكذلك حفظه رب العزة في قلوب المؤمنين يحفظون كتاب الله عز وجل ملايين الناس آلاف الناس من المسلمين وحفظه رب العزة من التبديل فما يتجرأ أحد أن يبدل آية أو ينزل مصحف محرف إلا رب العزة قيض من يرد عليه وهكذا. نعم أيوة ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين يعني التكذيب والاستهزاء بالرسل. نعم لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين وقائعهم وأهلاكهم. نعم و ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. رجح أن الملائكة لا رأوا الملائكة تدخل في السماء وتنزل عيانا ما كانوا اليوم. وقيل هم أنفسهم الكفار لو فتحت أبواب فدخلوا السماء ونزلوا ما كانوا يؤمنون. إيش سيقولون؟ أيوة، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. بروج، قيل أن في السماء 12 برجا مواقع للنجوم ثابتة، النجوم الواضح الصرفان والجلي والحوت وغير ذلك. نعم، يعرفها أهل الفن. أيوة، وحفظناها من كل شيطان رجيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما ضعف كثرة الشغل فاجتمعوا عند إبليس، قال كثرة الشغل علينا، قال فبعثهم في الأرض، فجاءوا الذين بعثوا إلى نجد. عندنا وعندنا إيش؟ تهامة. الذين بعثوا إلى تهامة، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في نخلة قرية بين الطائف ومكة، وجدوه يصلي صلاة الفجر فسمعوا القرآن، قالوا بهذا منعم من الاستماع للوحي، وكانوا يستمعون للوحي، فيأتي الشيطان يأخذ الوحي فيقذفه في جو في قلب الساحة ويكذب معه 100 كذبة. صدق واحد يأخذ الشيطان ثم يكذب معه 100 كذبة، فلا يغرك صدق هذا الساحر لأن الشياطين تعينه ويكذب معه 100 كذبة. أيوة، إلا أن استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. معلوم. نعم. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. من الدواب والعبيد ليس عليكم رزقهم، إنما الله عز وجل هو الذي يرزقهم. شوي نقرأ حجر. أيوة، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. قيل أن السحاب تلقح الرياح بالمطر، وقيل هي نفس الرياح لواقح للنبات، تعرف في موسم يكون رياح هذا يحمل اللقاح. أيوة، وإنا نحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. أقوال في المستقدمين والمستأخرين، قيل المستقدمين من مات والمستأخرين الأحياء. قيل المستقدمين في الطاعات وفي صفوف الصلاة والمستأخرين في عن الطاعة وعن الصفوف. نعم، وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. صلصال له صوت صلصلة، الطين إذا يبل صوته كالبخار يصدر، كذلك هذا مبدأ بني آدم، مبدأ آدم عليه السلام خلق من هذا الطين. حمى مسنون الطين إذا تغير وأنتن يصير أسود وريحته كريهة، هذا مبدأ بني آدم خلق من هذا. نعم، أيوة، ها، صلصال صوت. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. قال الشيخ سالي الجان هو أبو الجن وهو إبليس، قال وبعض قال الجان يعني أبو الجن لكن ليس إبليس، وإبليس قالوا أبو الشياطين، أبو الشياطين، فكل متمرد من الجن هو ابن لإبليس. لأن الجن فيهم مؤمنين وفيهم كافرين. أيوة. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. لماذا نسبت الروح لله عز وجل؟ تشريفا. نعم. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. يعني إبليس افتخر بخلقه وأنه خلق من نار. النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق آدم خلق الملائكة من نور وخلق الجان من نار وخلق آدم مما وصف له يعني من طين وذكرنا لكم أن الطين أفضل من النار ومنافع أكثر سبق قال أيوة إلا عبادك منهم المخلصين قراءتين المخلصين المخلصين والمخلصين المخلصين بالتوحيد لله عز وجل والمخلصين الذين اصطفاهم رب العزة لما عنده من التوحيد والخير والإيمان. نعم. قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم في أبواب النار بعضها فوق بعض أبواب النار بعضها فوق بعض ليست افقيه فاهل النار دركات. ايوه ان المتقين في جنات وعيون ادخلوها لسلام امنين ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سور متقابلين لا يمسهم فيها نفر وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم قال إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مئة رحمة مئة فأمسك عنده 99 رحمة وأنزل رحمة واحدة فبها يتراحم الخلق حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة ولنبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر بما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربي إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون لا أعرفكم قالوا بل جئناك بما كانوا فيه ينكرون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون قال كأن هناك هادي يهديهم حيث تؤمرون قيل أمروا بالذهاب للشام وقيل الأردن وقيل غير ذلك. أيوة. وقضينا إليه ذلك الأمر أن جابر هؤلاء مقطوع مصبحين مستأصلين. نعم. وجاء أهل المدينة يستبشرون قالوا إن قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. يستبشرون بأضياف، يبشر بعضهم بعضا بالأضياف الجدد. نعم. واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين. ما أخبرناك أن لا تستضيف أحد لكي نفعل فيهم الفاحشة. نعم. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. يعني ذكرنا أن المقصود أن النبي أب لمن أرسل إليهم. بناتي يعني نساؤكم، حلال لكم. نعم. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعلمون يترددون. فأخذتهم الصيحة مشرقين. مشرقين في وقت الإشراق. وقت الإشراق. نعم. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين للناظرين وللمعتبرين الذي يعتبر. نعم. وإنها لسبيل مقيم طريق واضح للمسافرين يرون هلاكهم. نعم. إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين قوم شعيب والأيكة شجر ملتف كثير. نعم. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين يعني مدينتي قوم لوط وقوم شعيب بطريق واضح. نعم. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين قوم ثمود. نعم. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. إيش آية قوم صالح ثمود الناقة آية آيات ومنها الناقة قال آيات ومنها الناقة. أيوة. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. اصفح الصفح الجميل الذي فيه إعراض عن من أداك. قيل أن هذه منسوخة وقيل الصفح الجميل إذا كان العفو ينفع عمن صفح، أما إذا كان العفو لا ينفع فأنا ما يعتبر صفح جميل. إذا العفو يزيد ذاك الخصم بغي واعتداء ولا لا لابد أن تعاقبه. نعم. إذا أحد استطاع. أيوة. إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قيل أن الفاتحة قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث إيش الحديث؟ أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. أم القرآن يعني الفاتحة. ولماذا سميت مثاني؟ قيل لأنها تثنى في كل ركعة تكرر تثنية يعني التكرار مثاني. وقيل أنها السبع الطوال أولها البقرة وقيل آخرها الأنفال بعضهم قال يونس سبع طوال. لماذا سميت مثاني طيب سبع طوال؟ الفراغ والحدود ثنيت فيها الخبر والعبر ثنيت فيها الأخبار والحدود والأحكام. نعم. أيوة. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. كان يصلى بدان في سفر فرى ديار الكفار ورونقها كان يقرأ قول الله عز وجل ولا نعم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. ما في آية ثانية قرأها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي هذه. ها هي زهرت فيه طاهر هذه قرأها النبي صلى الله عليه وسلم تلك. طيب. أيوه. وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين. المقتسمين الذين اقتسموا شيء، فاقتسموا القرآن، بعضهم قال السحر، بعضهم قال كهانة، بعضهم قال أساطير الأولين، في معنى آخر مقتسمين، معنى آخر نؤمن ببعض ونكفر ببعض. نؤمن ببعض ونكفر ببعض، قيل اليهود والنصارى وقيل الكفار أنفسهم. أيوة، الذين جعلوا القرآن عظيم عظيم أجزاء، يؤمنون البعض ويكفرون البعض. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. أظهر الدعوة. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. علاج الذي عنده ضيق صدر، علاج، سبح سبح بحمد ربك فيحصل ليش توسع، توسيع للصدر وينشرح صدره ويعان على أموره بذكر الله عز وجل. نعم، غفلة عندنا يا جماعة، غفلة من ذكر الله، نسأل الله عز وجل يعان. نعم، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وفقنا سبحانه وتعالى. يقين ايش فيك؟ الموت، يقين الموت، استمر على عباد ربك حتى الموت. نعم، إذا غيادة.